أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عافيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان الكلام امبارح في الآية رقم 59 من سورة يونس، وفيها تساؤل ينكر على أهل الجاهلية بعد تصرفاتهم في تعاملهم مع نعم الله، مع الأنعام والحرث، وقلنا أنهم كانوا يجعلون لله نصيبا ولآلهتهم وأصنامهم ولشركائهم نصيبا من الأنعام أو من الحرث، وجاءت الآية حاسمة تنكر عليهم ذلك، على أنهم يحلون ويحرمون وليس هذا من حقهم، وأن التحليل والتحريم من حق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وختمنا الكلام بالحديث الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاءه فقال له: عندك من المال؟ جاءه في الثياب يعني مهلهلة قديمة، فسأله: عندك من المال؟ قال: عندي كذا وكذا وكذا. ثم قال له: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إذن فليرى أثر نعمة الله عليك، أي ما يكونش عنده مال ولا يظهر عليه ذلك، إما بخلا أو سوء ظن والعياذ بالله، لأن البخيل الذي لا ينفق يبقى أولا اتصف بصفة يمقتها الإسلام، ثانيا يدل على ضعف إيمانه وعدم يقينه وعدم ثقته في الله، لأن الذي يثق في الله لم يكن معه مال هينفق ويثق أن ربنا هيعوض، ينفق وعنده ثقة أن ربنا هيعطيه أجر على هذه النفقة، أما الذي يبخل ما عندهش التصور أن ربنا يعوض ويؤجر على هذا، او سيء الظن يقول لك: لا يمكن لو صرفت اللي معايا ما يجينيش، يجيني فين؟ يمكن ايه استشعر الفقر وتجيني حاله، تجيني مصيبه اضطر اضيع اللي معايا. وهو بينفق يعني يدعى للنفقه في وجوه الخير، يقول لك: لا نحوش شويه، ما نضمنش الايام، ما نضمنش الظروف، فيبخل فيما ينبغي ان يجود فيه من النفقه في وجوه البر والخير، ظنا من ان يعني يجيني فقر او لا يعوض. ودي أفكار وساوس شيطانية، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الله يعد أنك إذا أنفقت في الخير يعوضك الخير عاجلا قبل الآجل، ويبارك لك فيما تبقى، يعني اللي ينفق في وجوه الخير إن كان عنده عشر دراهم أو 10 جنيه أو 10,000، أنفق منهم 1,000 في وجوه الخير، هيبارك ربنا في 9 ينتفع بهم أحسن من 20,000. واللي يشح ويبخل ويقول لك: لا أمسك 10 وما تصرفش، مضمنش الظروف، يجيني الفقر، يجيني المصيبة، يمسك العشرة ينتفع بهم بمقدار خمس. يبقى اللي أنفق عشرة عوض خيرا وينتفع بالبقية التسعة اللي عندها والثمانية بما يوازي أضعافهم، لأن الذي يملك النفع والضر هو الله، والأمور كلها تجري بمقادير. يبقى هو أساء الفهم، والشيطان يسول له ذلك. الشيطان يقول له اوعى ما تصرفش ما تطلعش. يبقى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالبخل بالسوء بالقبح، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. مغفرة، مغفرة إن تابوا من فحهم وبخلهم، وفضلا إن أنفقوا يعوضهم الخير فيه. ده يعني عنوان للكلام اللي اتكلم امبارح. لكن في آخر الآية السؤال كان بيقول في الآية قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الآية اللي بعدها تقول إيه وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، الظن هو العلم الذي لا يستند إلى دليل، لأن فيه علم وفيه شك وفيه ظن وفيه يقين. فالظن إنسان يتوقع شيء بس معهوش دليل يؤكد هذا التوقع، أو يفهم فهم معين وليس له دليل يوضح أن هذا الفهم واقعي ينطبق على الواقع وصحيح. طيب أنت تتوقع إيه لما هم افتروا على الله الكذب؟ يتوقع إيه من الله يوم القيامة اللي بيكذب على الله أو يدعي أن ربنا حلل ده وحرم ده؟ يتوقع إيه من يوم القيامة؟ لما القرآن يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يبقى من أظلم الناس، لأن اللي بيكذب على الناس ظالم، اللي بيكذب على المخلوقين ظالم، فالذي يفتر الكذب على الله أشد ظلما. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو افترى على الله الكذب يوم القيامة. ليس هناك أظلم، ده معنى السؤال، ومن أظلم ده سؤال، ليس هناك أظلم ممن يفتري على الله الكذب. لذلك يأتي يوم القيامة من أظلم الظالمين. هنا لما يقول ما ظن الذين يفترون على الله الكذب، إذا كان ربنا توعدهم وقال إنهم أظلم خلق الله، يبقى يعاملوا معاملة الظلم الفجرة بسوء عملهم. ظلم نفسه بارتكاب الموبقات، وظلم غيره بالتعدي عليهم، وظلم المجتمع كله حين افترى عليه وروج للكذب. بيبعث يوم القيامة ظالما. طب يتوقع ايه من الله يوم القيامة؟ وما ظن الذين افترون على الله الكذب يوم القيامة، يعاملهم بظلمهم ربنا ولا يظلم ربك احدا. واحنا اخر آية ختمنا بها درس الظهر قول الله تعالى ونضع الموازين القسط، فنضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعاملوا بقبح عملهم والعياذ بالله، فلا يجدوا حسنة ولا يجدوا ما يفتدون به، وليس لهم مبرر ينجيهم من عذاب الله يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس حين بين لهم طريق الحلال وطريق الحرام، فأرسل عليهم رسل وأنزل عليهم كتب وبين لهم كل ما يحتاجون، كل ما يحتاجون إليه. إن الله لذو فضل على الناس حين أنعم عليهم بسابق نعمه في أبدانهم وفي أرزاقهم وفي ما خلق لهم من السماوات ومن الأرض وما بينهما له فضل عليهم، له فضل على الناس حين تجاوز عن سيئاتهم ويمهلهم لكي يتوب من يتوب، له فضل على الناس فيما يهب للمحسنين من انشراح صدر العمل الإحسان، له فضل كبير على خلقه، ولكن أكثرهم لا يشكرون. إذا كان أنعم عليه بالرزق فقلنا أشكر النعمة حسن استخدامها. ماشي عبد القادر؟ عبد القادر فين؟ عبد القادر خش قرب شوي، قرب شوي. شكر النعمة لحسن استخدامها، الصحة في البدن تستخدمها استخدام نافع، المال تستخدمه استخدام نافع، لسانك تستخدمه استخدام نافع، عقلك تستخدمه استخداما نافعا، علمك تستخدمه استخداما نافعا، كل ما أوتيت تستخدمه استخداما نافعا. والنافع يبينه القرآن والسنة. إذا كان العقل البشري لم يصل إلى بيان حدود النافع والضار والصالح والطالح، فربنا بين لن يترك شيئا إلا وبين. ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بل الشرع بين كل شيء، لكن الشارع أدانا حديث رواه ابن أبي حاتم، أشار إليه الشارع أو المفسر يعني، وابن أبي حاتم من المفسرين الأجواد نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ذكر حديث يتكلم عن فضل الله وتعامل الناس مع فضل الله. يقول حدثنا موسى بن أبي الصباح أو الصباح في قول الله عز وجل إن الله لذو فضل على الناس قال، وصحصح معايا احنا مش هنطول، ورمضان لسه ان احنا نرد كم يوم يا عم ثالث الاولاني ما تحسفش كان كل لسه تجارب، والثاني يعني برضه ما تحسفش انت النهارده سهرت الليله يعني صحصح ربع ساعه، كل واحد يجيب نومه ويصب علي ما نمتش في الليل، انا ما عندي انا لما مش هم انام في الليل يعني يبقى انام دلوقتي ده يعني، لا ننتبه دقائق كده عشان نستثمر الوقت ان شاء الله بعد ما نصلي على رسول الله. وفي ناس انا عايز اقول على ان بيشغل المراوح الكثيره دي بيعتقد ان كتر المراوح هو اللي يجيب الطراوة، هو كل مساحه لها قدر معين من التهويه، يشغلون الطواحين يشغلون المكيفات يشغلون كل المراوح اعتقاد ان دي هي الطراوة. المسجد اللي عاوز عدد معين من المراوح وعدد معين من الرطوبة، ان زادت زاد الشيء عن حد ينقلب الى ضده، لما تزيد المراوح تجيب الصداع، لما تزيد الرطوبة النفس يتعب الناس تنام، يبقى هواء مع رطوبة مفيش تنفس تنام، ولو قعد شوية كده مش ينام بس يغمى عليه. يعني سبحان الله عايزين المفروض ان المراوح الكبيره دي ما تشتغلش، والمكيفات تبقى يعني نحاول نقللها شويه عشان ما تناموش. وتصلوا على مين؟ على الهادي البشير. قال اذا كان يوم القيامه يؤتى باهل ولايه الله، الناس الصالحين الذين تولوا ربهم بالطاعة التامة والعبادة الكاملة، فيقومون بين يدي الله ثلاثة أصناف. الناس الكويسين يوم القيامة يحشروا ويقومون بين يدي الله ثلاثة أصناف. قال فيؤتى برجل من الصنف الأول، هيبان الصنف الأول لنوعه وشكله وعمله يعني. فيقول عبدي لماذا عملت؟ ما هو من أهل ولاية الله صالح، عمل عملا صالحا وكان على الطريق المستقيم يعني يوالي الله بالعبادة وحسن الطاعة. والشكر والذكر. ماذا عملت؟ عملت في دنياك، عملت ايه في دنياك؟ فيقول: يا ربي انت خلقت الجنه واشجارها وثمارها وانهارها وحورها ونعيمها وما اعددت فيها لاهل طاعتك، فاسهرت ليلي واظمات نهاري شوقا اليها. ده نوع من الناس، حد سمع حاجه؟ مش باين، مش باين. بقول ثاني، اللهم صل على محمد. الناس الصالحين ثلاث انواع: نوع بيشتغل عشان سمع عن الجنه واللي فيها، ونوع بيشتغل عشان سمع عن النار واللي فيها، ونوع بيشتغل عشان سمع عن صفات الله وجمال الله وكمال الله وجلال الله. ده ملخص الحديث، ملخص الحديث. ايها الحديث السن، استمع جيدا. او الحديث في الزواج، او الحديث في الحضور في الجامع، او الحديث في حضور الدرس النهارده. اسمع الحديث. يعني هذا الرجل بينقل هذا الكلام، بيقول ان اليوم القيامه الصالحون والناس كويسين هيبقوا ثلاث اصناف: صنف بيشتغل عشان سمع عن الجنه اللي فيها، فيعني اشتاق اليها، فبذل كل ما يملك من الجهد من مال وصحه وعمل وقيام ليل وصيام نهار عشان ايه؟ شوقا لهذه الجنه. وفي نوع سمع عن النار فخاف منها، فبيعمل كل ما يعمل من عمل صالح عشان يتقي عذاب النار. وفي نوع سمع عن الله وحلمه وعلمه وجمال فضله وعظيم احسانه الى خلقه وكرمه وجلاله وجماله وكماله، فاشتاق الى الله فعمل من اجل الله. كل واحد يتعامل بمعامله يوم القيامه. يبقى كم صنف يا ابو ابراهيم؟ كم صنف؟ اللي سند العمود يبقى انا اخاف عليه، عشان العمود فيه مغناطيس لما قال واحد، والمروحة فيها مغناطيس. الصنف الأول: ماذا عملت؟ يا ربي أنت خلقت الجنة وأشجارها، يعني بيقول تفاصيل، وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت فيها لأهل طاعتك، فأنا سمعت بذلك فعملت شوقا إليها. طب ده كويس ولا مش كويس؟ كويس. قال: فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليها. قال: فيقول عبدي إنما عملت للجنة فادخلها، ومن فضلي عليك أن أعتقك من النار. إذا كان ممكن في حاجات تخليه يطوف عليه، يطوف عليها يعني. ثم إن النار والجنة ملك لله، ثم إن يعني الملك كله لله. يعني لما قال آخر سورة هود: وأما الذين شقوا ففي النار لهم شهيق فيها شهيق وإيه، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء، ما شاء ربك ما دامت السماوات والأرض. إلا ما شاء الله، لأن الله يملك توجيه الخلق والعباد في الدنيا وفي الآخرة. لها تفسير مش وقته الآن، لكن هنا أنت عملت للجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ومن فضلي أن أعفيك أن أعتقك من النار. ده من فضل الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني قال عن هذا الصنف، قال عن هذا الصنف: فيدخل هو ومن معه في الجنة. وسأل واحد ربنا سبحانه وتعالى: يدخل هو ومن على شاكلته الجنة، ويقول له ربنا سبحانه وتعالى: دخلت بما عملت وأعتقك بالنار من فضلي. لازم تحس ان انت ايه، يعني من فضل الله ان يعافيك من النار. في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تدخلوها برحمة الله وتتقاسمونها بأعمالكم، القرآن قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي قال عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة بأعمالكم ولكن تدخلوها برحمة الله وتتقاسمونها بأعمالكم. ازاي نفهم الحديث مع الآية؟ عاوز واحد صاحي أنا أو عاوز ناس صاحيين معايا. خالد فتح الله لك وللمستمعين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك مش هتدخل الجنة بعملك، خلي بالك. والقرآن يقول لك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ازاي؟ قال لك لأن بما، كلمة بما أو الباء المعنى فيها هنا يختلف عن هنا. شفت الباء؟ باء حرف، حرف. في فرق بين يقول لك تدخل الجنة بعملك، يعني مش بمقابل عمل، عملك يساوي الجنة، لا ما تقولش كده. لا تدخل الجنة بعملك، يعني عملك ما يساويش الجنة، ما يساويش دخول الجنة. يبقى هنا الباء في المقابلة بمعنى التساوي، ما ينصحش، ما تفهمهاش كده. لأن أنت اشتغلت 70 سنة في الدنيا ولا 100 سنة حتى، هتعيش في الجنة 1,000,000 سنة، يبقى 100 يساوي 1,000,000. ثم أنك أنت اشتغلت في الدنيا، اشتغلت من دافع نفسك ولا بتوجيه من الله وبتوفيق من الله؟ بتوفيق من الله، يبقى برحمة الله. واشتغلت بعقلك وبجوارحك وركعت بظهرك وقمت وصليت وسافرت ودفعت فلوس وضحيت وأنفقت بوجوه الخير، جسمك وعقلك ومالك ملك لك ولا لله؟ لله. يبقى أنت ما تقولش إن أنت عملت ده يساوي الجنة، ليس هناك مساواة، إنما دخلت بسبب عملك. الباء للسبب، للسبب ما كنتم تعملون بسبب العمل، بالسبب غير المقابلة، ده ما يسويش ده، إنما في سبب وفي أسباب، وربنا هو اللي خلق السبب والمسبب، هو اللي جعل الأسباب. قال لك إن العمل الصالح سبب يوصل لمين؟ الجنة، والعمل الصالح يوصل للنار. يبقى ربنا خلق الأسباب وقال لك أدي سبب وأدي سبب، تمشي في طريق الجنة تمشي في الثاني أنت حر. يبقى ده عشان ما فيش واحد يلتبس عليه. كان واحد صاحي، ودايما اللي صاحي هو اللي يشغلني أنا، اللي يشغلني اللي صاحي واللي يعمل لي قلق الصاحي، يسألني سؤال واثنين وثلاثة، خليني أقول إيه لازم أجاوب عليه وأنا في الدرس، قبل ما أطلع من الدرس أنا أرتاح عشان هو يفوق وأنا أرتاح، بدل ما أقعد طول الدرس مشغول يقول لك إزاي بما كنتم تعملون وإزاي لن تدخلونها بأعمالكم. إنما يعني عملك سبب يوصلك للجنة، فأعمل كل الميسر لما خلق له. فهذا الذي عمل عشان سمع عن الجنة واشتاق إليها، ربنا قال له طب ادخل إلى الجنة، عشان أخذت بالأسباب وأنا أعتقتك من النار فضلا مني. نجي للنوع الثاني. قال يقول عبدي لماذا عملت؟ كنت بتشتغل في الدنيا عشان خاطر إيه؟ عشان إيه يعني؟ فيقول يا ربي أنت خلقت النار وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها، وما أعددت لأعدائك ولأهل معاصيك فيها. الواد فاهم، الواد ده باين عليه فاهم، جدع، فاهم الأمور ماشية إزاي. يعني خلقت النار وأغلالها وسعيرها وحميمها ويحمومها، ما أعددت فيها لأعدائك وأهل المعاصي، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفا منك، أي خوف من أن يعاقبه الله فيدخله النار. فيقول عبدي إنما عملت خوفا من النار، فإني قد أعتقتك من النار. أخذت بالأسباب لهذا القصد فتعتق من النار بسبب هذا العمل، وعمله يرشحه للجنة، لكن ومن فضلي عليك أدخلك جنتي. يعني هو أول، هنقول في الآخر الميزان اللي إن شاء الله الأقرب والأرجع، فيدخل هو من معه الجنة، ثم يأتى برجل من الصنف الثالث من الصالحين والكويسين الطيبين. عبدي لماذا عملت؟ ف فيقول ربي شوقا إليك، يعني هو عارف الجنة واللي فيها وعارف النار واللي فيها ويخاف من النار وهو يحب الجنة، لكن هو عرف الله بذاته وجماله وكماله، ودائما يستحضر فضل الله عليه في الدنيا وفي الآخرة وفي بدنه وفي ماله وفي علمه وفي العمل الصالح الذي وفق إليه وفيما يفيد الله على خلقه من رحمته في الجنة. أما يفكر في صفات الله فمعجب بالله، عاشق لله، فاشتاق إلى الله شوقا إليك حبا لك. فيقول الله عز وجل: عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا لي. فيتجلى له رب عز وجل ويقول: ها أنا ذا فانظر إلي، فانظر إلي. ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي. فيدخل هو ومن معه بالجنة. ذي فضل زيادة، ده لما شرحنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى عشان ده شوقا إلى الله، ده أعلى درجة لك، لأنه هو عامل عمل صالح استعدادا للجنة، وترك العمل الصالح والمعاصي والفجور والفسوق عشان يبعد عن النار. وأحب الله، وحب الله بأعلى الدرجات، لأن يعني زي ما قال: إيه ما تقرب إلي عبدي، سبحانه وتعالى يقول ربنا عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، أو بشيء أحب مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببت كنت سمعه بصره كذا. يبقى إذا بلغ درجة المحبة بالأعلى الدرجات، يعني طاعة فرائض ونوافل واجتهاد مستمر، يفضي الله ليظل يجاهد نفسه ويجاهد بالعمل الصالح لحد ما يوصل لدرجة المحبة دي أعلى درجة. خلي بالك إن فيه مقولة يتناقلها بعض العلماء وبعض الناس يعني عن رابعة العدوية، وهي امرأة كانت صالحة عابدة تقية زاهدة، فبينقل عنها قولا يقول: يا رب إن كنت عبدتك طمعا في جنتك فلا تدخلني جنتك، وإن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارها. بمعنى يقول: أنا أعبدك لأجلك أنت، أنا بعبدك عشان حضرك أنت، لا خوف من النار ولا طمعا في الجنة. ظاهر الكلام أنه يعني يقول إنها كلامه كويس، لكن ده لا يتوافق مع نصوص الشرع ونصوص الأحاديث ومع عمل النبي والأنبياء جميعا وعمل الصالحين. يبقى العمل فيه شبهة، الكلام ده القول ده فيه شبهة. إن كنت عبدتك من خوفا من نارك فأحرقني بها، عبدتك من أجل جنتك فحرمني منها، إن عبدتك من أجلي. لما نقل عنها كلام جميل، كانوا زاهدة ورعة وتقول شعر وتقول جميل، تقول كلاما جميلا، يقول: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فكشفك للحجب حتى أراك. بتقول أنا في حب إيه؟ حب عاطفة، يعني حب الهوى، أن الناس تميل إلى الجميل وتميل إلى الكمال، وتحب الإنسان يعجب بالعظيم، فيا أحبة الله حبين، أحبك حبين، حب الهوى لأنك عظيم جميل كامل مكمل سبحانك وتعالى، فشغلي بذكرك عمن سواك، ده مزاج بقى، أنا أقول الليل والنار أذكرك، ده كيف مزاج. وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجبة حتى أراك، يعني وصل من علمها وعملها أنها تكاد ترى الله في كل عمل تعمله وفي كل قول تقول، أعبد الله كأنك، وأعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده كلام جميل، إن في درجة من العبادة الإنسان يتجلى له القرب من الله، بحيث يحس إن ربنا معاه في كل لحظة، ما فلا يتأثى منه سوء في كلمة يقولها أو نظرة أو خاطرة. فبتقول أنا أحبك وحبك، ده كلام جميل، إنما لما تقول أنا إن كنت عبادتك من أجلي خوفا من أحرقني بها، نقول لها وقفت عليها. هل هي أولا هي قالت كده أو ما قالتش؟ الله أعلم. إنما اللي بينقلنا هذا الكلام نقول له وقف، الكلام ده مش مقبول 100%، لا يؤخذ على إطلاقه، لأن ربنا خوفنا من النار عشان إيه؟ عشان نخاف. ولمن خاف مقام ربه جنتان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك من خشي ربه. يبقى الخوف مطلوب من الله، والخوف من النار مطلوب بالقرآن وأحاديث لا تكاد تعد ولا تحصى. يبقى أنا عبدت الله خوفا من النار، صح؟ ما قلش إن كنت عبدتك خوف من النار دخلني فيها، ما ينفعش ما ينفعش. ده تقول قول ليل ونهار، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول الله، لا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يبقى القرآن والسنة بيقول لك خاف من النار، ما يجيش واحد يقول لك أنا إيه إن كنت عبدتك خوف من النار أعذبني، لا يا عم انصح. لازم تجمع بين الخوف من الله والخوف من النار والطمع في الجنة والرغبة في القرب من الله سبحانه وتعالى والإجلال لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وده مقام المقام الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف العذاب، وكان يدعو الله أن يعافيه من عذاب النار. والصحابة اللي هم الصديق الدرجة اللي بعد النبوة والفاروق، لما واحد منهم يقول لك لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، لو سيدنا عمر يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون ذاك الواحد. يبقى الواحد يظل على الخوف والرجاء، يعبد الله على الخوف والرجاء إلى آخر لحظة، خوفا من عذاب الله أو من غضب الله، ورغبة وطمعا في رحمة الله نعبد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا ما أشرنا إليه، والله الموفق والمستعان. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله اعلى اعلم، بارك الله فيك. Thank you.